الببغاء والصياد. كان يا مكان في قديم الزمان في تلك الغابة الكبيرة البعيدة عن عيون الناظرين والمتطفلين، المليئة بالأشجار العالية والنباتات الغريبة والأزهار الملونة البديعة. كان يعيش فوق أحد الأشجار العالية ببغاءتان على إحدى فروع الشجر العالي المرتفع، وكان جميلان جدا وألوان ريشهما زاهية وملونة وبديعة. وسبحان الخلاق ومن أبدع وخلق هذا الجمال، فكانت ألوانهم زاهية وأشكالهم جميلة. وفي يوم في الصباح يطيران في الغابة للبحث عن الطعام، وفي المساء يعودان بعد أن رزقهم الله من رزقه الكثير ومن خيره الوفير. يعودان مرة أخرى إلى عشهما فوق الشجرة العالية، يغردان ويتحدثان باستمتاع ويشكران الرحمن على نعمه. كانوا يتحدثان معا، وكان كبيرهم الببغاء الكبير يتميز بأنه الببغاء الحكيم والذكي ويفهم في كل الأمور. وفي صباح يوم جميل ومشرق استيقظ الاثنان يستعدان للخروج للبحث عن طعامهم ورزقهما في الأرض. وفي نفس اللحظة كان هناك صياد في الغابة لا يعمل شيء سوى صيد الطيور والحيوانات وبيعها أو ذبحها للاستفادة من لحمها وفرائها. فشاهد عش الببغاءات فوق الشجرة العالية، وهنا قرر الصياد الخبيث أن يصطادهم. خرج الببغاءات من عشهم كعادتهم كل يوم بحثاً عن الطعام، ولم يشعروا بالصياد الذي يراقب تصرفاتهم من بعيد ولا بوجوده بالغابة. عادوا إلى بيتهم في المساء وتناولوا العشاء. في صباح اليوم التالي جاء الصياد مبكراً عن الميعاد الذي يستيقظ فيه الببغاءات، ثم وضع شباكه فوقهم دون أن يشعروا. وبمجرد أن بدأ الببغاءات يستيقظوا حاصرتهم الشباك من كل اتجاه، واصطادهم الصياد بمكر ودهاء. حزنت الببغاءات كثيرا لأنهما وقعا أسيران للصياد. حاول الببغاء الصغير أن يقاوم الشباك التي تحاصرهم من كل مكان، لكنه فشل في ذلك، فشعر بالحزن الشديد واليأس. ولكن الببغاء الأكبر المشهور عنه بالحكمة والذكاء كان يقول له: اصبر ولا داعي للحزن، وادعو الله بأمل، فربما ذهبنا إلى مكان أجمل من يدري يا أخي. فالصبر مفتاح الفرج والدعاء يغير القدر. وقام الصياد بوضع الببغاءات في قفص جميل ذهب بهم إلى الملك، ثم قال للملك: انظر يا سيدي إلى هذا الزوج الجميل، إلى هذا الزوج الجميل من الببغاءات. فنظر إليهم الملك فوجدهم مبهرين وألوانهم رائعة وجميلة جدا وجذابة. فسعد الملك بهم كثيرا وأمر الحراس بدفع مبلغ كبير للصياد، ثم أمرهم بتصميم قفص كبير جدا من الذهب لكي يوضع به الببغاءات. وفعلا تم تجهيز القفص الذهبي ووضع به الببغاءتان، وتم وضع القفص بالقرب من الملك. وقام الحراس بالاعتناء الشديد بالببغاءتان وإطعامهم من أفضل الأطعمة والفواكه الجميلة بالمملكة. وعندما سمع الببغاءتان بالأوامر التي ألقاها الملك على حراسه فرحوا كثيرا، لأنهم لن يبحثوا في صباح كل يوم على الطعام، وفرحوا أيضا لأنهم بالقرب من الملك. وقال الببغاء الحكيم الكبير لأخيه الصغير: ألم أقول لك عليك أن تتحلى بالصبر؟ فالصبر مفتاح الفرج يا أخي الصغير، والحال لن يدوم والشدة ستزول. وظل الببغاءتان في كل يوم يقوم ببعض الحركات التي تضحك الملك حتى يكون دائما سعيدا بهم، ويقدم لهم أفضل أنواع الطعام من الفواكه الجميلة الطازجة. وشكرا لكم. سؤال اليوم: من هو الحكيم في القصة؟ المرجو الإجابة على السؤال أسفل الفيديو في مكان التعليق.